يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فمن صفاتهم الذميمة قلة ذكرهم لله وكثرة غفلتهم، فالمؤمن يخالفهم ويكون كثير الذكر لله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، يقرأ القرآن، يكثر من الاستغفار، يكون لسانه رطبا من ذكر الله، هكذا المؤمن. وسبق الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قال يا رسول الله ما المفردون؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرون. سبقوا يعني سبقوا إلى كل خير، سبقوا إلى أسباب النجاة والسعادة بكثرة ذكرهم لله بالقلب واللسان والعمل. فالمؤمن ذاكر الله بقلبه، ذاكر الله بلسانه، ذاكر الله بجوارحه، ليس بغافل. فالمشروع لك أيها المؤمن أن تكون متأسيا بإخوانك المؤمنين السابقين إلى الخيرات والمسارعين إلى أنواع الفضائل، تعسى بهم في طريقك، في مسجدك، في بيتك، على فراشك، في كل مكان. وفق الله الجميع. الله الله. علي بن ابي طالب رضي الله عنه وفاطمه رضي الله عنها وهو يتراشى ان يسبح الله 33 ويحمد الله 33 ويكبر الله 34. هذا سنه، سنه عند النوم، نعم سنه. يعني عند النوم ياتي بها يسبح الله 33 ويحمد الله 33 ويكبر الله 34، هذه السنه. عند بعدها يعني مثلا هل يقرأ آية الكرسي والمعوذات ثم ينفث يديه؟ قبلها ولا بعدها؟ كله الأمر واسم. قبلها ولا بعدها؟ الحمد لله. يقرأ آية الكرسي ويقرأ قل هو الله بمعوذين ثلاث مرات في كفيه ويمسح بها على وجهه وما قبل من جسده كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يأتي بالتعوذات الشرعية وبكلمات الله التامات من شر ما خلق، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، هو اسمه ثلاث مرات، اللهم رب السماوات السبع ورب الى اخره، الاكثر الشرعيه ياتي بها سواء مع قبل التسبيح او بعد التسبيح. يمسح عند قراءه قل الله المواليدين خاصه، اذا قرا قل الله المواليدين ينفث في كفيه، ينفث على راسه وعلى وجهه وصدره. هذا كان يفعله عند النوم، يقرا قل الله المواليدين عند النوم في كفيه، ولا سيما اذا اشتكى عليه الصلاه والسلام. لو زاد على المرة يعني المعوذتين قراها أكثر من مرة؟ ثلاث مرات، سنة ثلاث مرات بعد الفجر والمغرب عند النوم، ثلاث مرات بعد الفجر بعد المغرب عند النوم ثلاث مرات. لو زاد يا شيخ هذا الأفضل، لو يقراها في مرة ما في بأس، لكن سنة ثلاث. وإذا يقراها كثير ترى مثل العامل ما عنده شيء، لكن اللي عنده الحمد لله القرآن يقرأ القرآن كله، يقرأ كل ما ختم ردد، كل ما ختم عود. قول ابن مسعود: الجبال يسأل بعضهم البعض بالنسبة إذا مر عليهم ذاكر. هذا إن صح قد يكون سمعه، قد يكون تلقاه من بني إسرائيل، قد يكون سمعه من النبي ما رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يحتاج إلى دليل، لأن معصوم عليه الصلاة والسلام مما يقال مما يروى للتشجيع على الخير. أما الجزم به لا. أحسن الله إليك، ألا يقال هذا أن قول ابن مسعود لا يقال من باب الرأي؟ محتمل يكون سمعه، محتمل يكون من أخبار بني إسرائيل. بالنسبه للمؤمن يصلي قائما يصلي قاعدا، هل يستوي في القعود الجلوس على الكرسي او يجلس على الارض؟ حسب التيسير، جلس على الارض حتى يسجد او لا يسجد، فان كان ما يستطيع الحمد لله فاتقوا الله ما استطعتم. بالنسبه للخوارج المسؤول علي رضي الله عنه، خوارج هم قليل، يكون كثير، لكن خوارج بسبب تعديهم الحدود مروقهم من الاسلام، هم منافقون، هم عصاة عند الجمهور، كفر عند الآخرين، لأنهم كفروا المسلمين واستحلوا دماءهم فصاروا كفار، يمرقون من الإسلام ثم لا يعبدون إليه، وهم لا يجرق إلا ذكرهم من فعلهم القبيح. نعم، أعمالهم المنكرة. متى يسمى الرجل خارجيا؟ إذا فعل فعله كفر بالمعاصي، كفر الناس بالمعاصي، الخروج عن الحاكم يسمى خارجي؟ لا، الخارجي اللي كفر الناس بالمعاصي، سمر أنهم خالدوا في النار. هذا صلى الله إليك، الخوارج في عهد علي لم يعتقدوا تكفير الناس بل خرجوا عليه، بعد قتلوه كفروه صلى الله إليك، قتلوه قتله من واحد منهم. لكن أحسن الله إليك، هل كانوا يرون التكفير بالكبيرة في عهد علي الخوارج؟ ولو في حقهم يأكلوا يفرق، لكن الرسول كفرهم، يمرق ولا يعود من إليه.